فرق بين الإقط والبسط. البسط يكون بريق كبير. في رواية شيخ على إنه لما يجمع يده ثم يقرأ على إنه هذا غير الرؤية. هذه غير الرؤية. بس يدخل في يده. إيه بس ما هو المهم البساط أبلغ.